الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاء الرجل على من ظلمه. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو ادريس قال عن ليث قال عن محارب بن دثار قال عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اصلح لي سمعي وبصري واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني وارني منه ثأري. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي قال حدثني أبي قال: كنا نغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول: يا رسول الله، كيف أقول إذا صليت؟ فيقول: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فقد جمعت لك دنياك وآخرتك. قال حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا أبو مالك قال: سمعت أبي ولم يذكر إذا صليت، وتابعه عبد الواحد ويزيد بن هارون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في حكم دعاء الرجل على من ظلمه. وهذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى دليل على جواز ذلك، دليل على جواز ذلك، أي أن ذلك جائز، وهذا مجمع عليه عند العلماء. بإجماع العلماء أن الدعاء على الظالم جائز، بإجماع العلماء على أن الدعاء على الظالم جائز، وهو حق للمظلوم. لكن الأفضل، يبقى الأفضل ماذا؟ الصفح والعفو. الأفضل الصفح والعفو. لكن لو جئنا للجواز فبإجماع العلماء أن ذلك جائز، دل على ذلك الكتاب، ودل كذلك على ذلك السنة، أي دل على الجواز الكتاب، ودل كذلك ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا. أما الكتاب، قال الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قرئت من ظلم وقرئت من ظلم، قرئت بفتح الضاد وقرئت كذلك بضمها. فعلى الفتح، أي على فتح الضاد، يعني الظالم يدعى عليه ويساء له ماذا؟ بالقول. ليس المراد هنا بالإساءة الإساءة المذمومة، فمما فسرت به الآية ما هو متعلق بهذا الباب، أي أن الله جل وعلا، مما قيل كذلك في تفسير هذه الآية، أن الله جل وعلا لا يحب لأحد أن يدعو على أحد إلا أن يكون الداعي مظلوما والمدعو عليه ظالما. مما ذكر في تفسير هذه الآية أن الله جل وعلا لا يحب أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون كما قلنا الداعي مظلوما والمدعو عليه ظالما. هذه من الأقوال التي قيلت في هذه الآية، أنه قال: إلا من ظلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دعاء الرجل على من ظلمه، أي أن ذلك جائز ومشروع، لكن يبقى العفو أفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال حدثنا الحسن بن الربيع، وهو الحسن بن الربيع الكوفي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن إدريس، وهو عبد الله بن إدريس الكوفي الأودي، ثقة حديثه كذلك عند أصحاب الكتب الستة. قال عن ليث وهو ليث ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم الكوفي صدوق اختلط جدا، ليث ابن أبي سليم الكوفي صدوق اختلط جدا فلم يتميز حديثه فترك. حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أصحاب السنن، حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أصحاب السنن. قال عن محارب بن دثار الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال عن جابر وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفاته بعد 70 بالمدينة، توفي بعد 70 بالمدينة. هذا الحديث بهذا السياق تفرد به المصنف وأخرجه البزار في مسنده، وهذا الحديث يشهد له الحديث الذي ذكره المصنف بعد ذلك وهو حديث أبي هريرة، ولذا صححه الشيخ الألباني وإن كان في إسناده ليث بن أبي سليم، لكن يشهد له الحديث الذي بعده والذي أخرجه المصنف وأخرجه كذلك الترمذي في سننه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي سمعي. عند البزار وهي نفس اللفظة الموافقة لرواية الترمذي قال كان يقول من حديث جابر، نتكلم على رواية جابر، اللهم متعني بسمعي. لذا الشيخ الألباني يقول لعل الخطأ ممن من ليث، لعل الخطأ من ماذا من ليث، ومعنى متعني بسمعي كما ذكر الشراح أو حتى أصلح لي سمعي أي أبقهما صالحين صحيحين سليمين إلى أن أموت، هذا معنى ذلك أي أبقهما سليمين صحيحين إلى أن أموت. قال وبصري واجعلهما الوارثين مني، هذا معنى كما قلنا قوله هنا أي أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت، هذا معنى ذلك. قال وانصرني على من ظلمني، وهذا محل الشاهد، وهذا محل الشاهد حتى التكملة في قوله وأرني منه ثأري أي انتقم منه، معنى ذلك انتقم منه، وهذا محل الشاهد. وإذا كما قلنا الدعاء على الظالم جائز. قال حدثنا موسى وهو موسى بن إسماعيل البصري، موسى بن إسماعيل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا حماد، قلنا موسى بن إسماعيل عن حماد فمباشرة حماد بن سلمة أبو سلمة البصري ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن، قال عن محمد بن عمرو ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام حديث عند أصحاب الكتب الستة، صدوق له أوهام حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي هذا الحديث عند الترمذي وصححه الألباني، هذا الحديث حديث أبي هريرة عند الترمذي في سننه وصححه الشيخ الألباني. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي في دعاء اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على عدوي وأرني منه ثأري، وفي رواية عند الترمذي واجعل ثأرنا على من ظلمنا، في رواية عند الترمذي قال واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وهذا محل الشاهد. ثم قال حدثنا علي بن عبد الله وهو علي بن عبد الله بن المديني رحمه الله تعالى وهو إمام مشهور حديثه عند البخاري وعند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في التفسير، فأخرج له أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه أخرج له في التفسير لا في السنن. قال حدثنا مروان بن معاوية الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا سعد بن طارق بن أشيم الأشجع الكوفي ومشهور بكنيته بأبي مالك، مشهور بكنيته وهو ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أصحاب السنن، قال حدثني أبي وهو طارق بن أشيم الأشجع الكوفي له صحبة، له صحبة هذا الحديث عند مسلم في صحيحه، هذا الحديث صحيح هو عند الإمام مسلم في صحيحه. قال: كنا نغدو، أي نذهب في الغداة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول. في رواية عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول، وذكره. في رواية عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول وذكره، أي ذكر الحديث. قال فيقول: يا رسول الله، كيف أقول إذا صليت؟ قال فيقول: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فقد جمع لك أو فقد جمعت لك دنياك وآخرتك. لو لاحظنا هذا الحديث ليست له ماذا؟ مناسبة. من المناسبة الباب على من؟ على الظالم، الدعاء على الظالم. وفي قوله هنا: قد جمعت لك دنياك وآخرتك، مر معنا كم من حديث عائشة عند أبي داود وصححه الألباني، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. جاء عند أبي داود من حديث عائشة قالت صححه الألباني: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. هذا معنى قوله هنا: قد جمعت لك دنياك وآخرتك، يعني هذا الدعاء يشمل الدنيا ويشمل ما في الدنيا ويشمل ما في الآخرة. عند مسلم: زيادة وعافني. عند مسلم: وارزقني وعافني، وارزقني وعافني. قال: حدثنا علي، وهو علي بن المديني، قال: حدثنا سليمان بن حيان الكوفي، صدوق يخطئ، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو مالك، ونفسه سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي، ومشهور بكنيته بأبي طارق الأشجعي، قال: سمعت أبي ولم يذكر إذا صليت، وتابعه عبد الواحد بن زياد البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ويزيد بن هارون الواسطي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. ويبقى هذا الباب كما قلنا ليست له مناسبة ظاهرة، أو هذا الحديث ليست له مناسبة ظاهرة في هذا الباب. نعم. باب من دعا بطول العمر. قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، قال: عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحسن مولى أم قيس ابنة محصن عن أم قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما قالت طال عمرها، ولا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. قال: حدثنا عالم، قال: حدثنا سعيد بن زيد، قال: عن سنان، قال: حدثنا أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم: خويمك ألا تدعو له؟ قال: اللهم أكثر ماله وولده، وأطل حياته، واغفر له. فدعا لي بثلاث، فدفنت 103، وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، وطالت حياتي حتى استحييت من الناس، وأرجو المغفرة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من دعا بطول العمر، أي أن ذلك جائز ومشروع، وإن كان بعض السلف كانوا يكرهون هذا الدعاء، أي الدعاء بطول العمر، ممن نقل عنه كراهية ذلك الإمام أحمد، وممن نقل كذلك عنه ذلك عمر بن عبد العزيز. مما نقل عن الإمام أحمد أنه كره ذلك، وكان يقول: هذا أمر قد فرغ منه، هذا أمر قد فرغ منه، يعني الآن كأنه يقول: لا حاجة لي ذلك، أمر مفروغ منه، الآجال محددة والأعمار محددة. لكن هذا ما في الباب دليل على ماذا؟ على جواز ذلك. ممن ناقش هذه المسألة الإمام ابن القيم في زاد المعاد، ومن الآثار التي ذكرها عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه: أطال الله بقاءك، أي دعا له بطول العمر، أطال الله بقاءك. ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الآثار قال: وبهذا احتج من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء. يقول ابن القيم في زاد المعاد: وبهذا احتج من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء. وبعضهم قال أن ذلك جائز والأفضل أن يقيد بماذا؟ بطاعة الله. بعضهم يقول أن هذا الدعاء جائز لكن الأفضل ماذا؟ أن يقيد بطاعة الله، أي أطال الله عمرك في طاعة الله. جاء عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن بصر، وصححه الشيخ الألباني رضي الله عنه، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. جاء عند الترمذي في سننه، صححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه وأرضاه، أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. إذا كما قلنا جماعة من أهل العلم يرون أنه إذا دعي هذا الدعاء الأولى أن يقيد، ممن أفتى بذلك الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز وغيرهم من العلماء، أي أنه يقيد بطاعة الله، أي طال الله عمرك في طاعته. قال: باب من دعا بطول العمر، أي أن ذلك جائز. وقد يستدل حتى هذا بحديث أنس الذي مر معنا المتفق عليه: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، هذا كذلك قد يدخل في الباب. قال: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد الثقفي راوية الإسلام، أي من أكثر الرواة حديثا، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الليث، وهو الإمام الليث بن سعد المصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: عن يزيد بن أبي حبيب المصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن مقبول، حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند النسائي، مقبول حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند النسائي. قال: عن أم قيس، وهي أم قيس بنت محصن، على كلامه هنا على هذا الحديث هي من الصحابيات التي أطال الله جل وعلا عمرها كما ذكر هنا في هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث أخرجه النسائي في سننه وإسناده ضعيف، أخرجه النسائي في سننه في الصغرى في المجتبى وإسناده ضعيف، وعلته أبو الحسن مولى أم قيس فهو مقبول ولم يتابع، هو مقبول ولم يتابع، والقاعدة عند العلماء أن المقبول إذا لم يتابع فحديثه مردود. قال: وهي أخت من؟ أخت الصحابي الجليل عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه الأسدي، الذي استشهد في حروب الردة والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما قالت: طال عمرها، أي ذكر ذلك قصة، حديث فيه قصة، ولا نعلم هذا القول من؟ هذا القول قول الراوي عنها أبو الحسن، هذا القول هو قول أبو الحسن الراوي عنها. قال: ولا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. لكن مما ذكر فائدة مما ذكره الذهبي، هي الآن أم قيس اسمها آمنة، أم قيس هذه اسمها آمنة ومشهورة بكنيتها، مما يذكر أي في هذا الباب أن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص الأموية هي آخر الصحابيات وفاة، مما يذكر أن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص الأموية التي هي من زوجات الصحابي الجليل الزبير بن العوام، هي آخر الصحابيات ماذا؟ وفاة، وهي مشهورة بأم خالد واسمها أمة. الذهبي في ترجمتها في السير قال: أظنها آخر الصحابيات وفاة، بقيت إلى أيام سهل بن سعد الساعدي. الذهبي في ترجمتها في السير، أي في ترجمة أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص الأموية زوج الزبير بن العوام قال في الذهبي في ترجمتها في السير: أظنها آخر الصحابيات وفاة، بقيت إلى أيام سهل بن سعد الساعدي. ومر معنا أن سهل رضي الله عنه وأرضاه هو آخر الصحابة كما قيل، ومن أواخر الصحابة موتا بالمدينة، وفاته سنة 88، توفي سنة 88 للهجرة. فبعضهم قال أن أم خالد هي آخر الصحابيات وفاة. أما آخر الصحابة وفاة فالأكثر عند علماء أهل الحديث أن آخرهم وفاة هو الصحابي الجليل أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي. أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه وأرضاه، هذا على الأكثر أنه هو آخر الصحابة وفاة. ولد في السنة الثالثة للهجرة ومات في السنة العاشرة بعد المئة. ولد في السنة الثالثة للهجرة ومات في السنة العاشرة بعد المئة. قال ثم قال: حدثنا عارم وهو محمد بن الفضل السدوسي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا سعيد بن زيد البصري صدوق له أوهام، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم وعند أبي داود والترمذي وابن ماجة، حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أبي داود والترمذي وابن ماجة. قال عن سنان وهو سنان بن ربيعة الباهلي البصري، سنان بن ربيعة الباهلي البصري صدوق فيه لين، حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي وابن ماجة، حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي وابن ماجة. قال حدثنا أنس رضي الله عنه وأرضاه هو آخر الصحابة وفاة بالبصرة، توفي بعد 90، قيل هو آخر الصحابة وفاة بالبصرة. هذا الحديث بهذا السياق تفرد به المصنف، لكن أصله في الصحيحين مرة معنا. هذا الحديث بهذا السياق تفرد به المصنف، لكن الحديث ثابت والدعاء له ثابت، وأصل الحديث في الصحيحين. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت، فدخل يوما فدعا لنا، فقالت أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها أم أنس التي توفيت في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 32 للهجرة، قالت: خويدمك، تصغير خادم للتحبيب والترغيب، ألا تدعو له؟ وهذا محل الشاهد. قال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته، هذا محل الشاهد، محل الشاهد في قوله هنا وأطل حياته، فدعا له بطول العمر، واغفر له، وفي رواية وبارك له، وفي رواية وبارك له فيه. قال: فدعا لي بثلاث، أي كرر ذلك ثلاثا، قال: فدفنت 103. عند البخاري أنه دفن من أولاده قبل مقدم الحجاج إلى البصرة، عند البخاري أنه دفن رضي الله عنه وأرضاه من أولاده قبل مقدم الحجاج إلى البصرة 120، والمقصود من أولاده أي أولاده وأولاد أولاده أي من صلبه 120، دفنهم قبل مقدم الحجاج إلى البصرة. والحجاج متى قدم البصرة؟ سنة 75، الحجاج قدم البصرة سنة 75 للهجرة. الحجاج الآن ابن الزبير قتل رضي الله عنه وأرضاه سنة 73، الحجاج استمر فترة أميرا على الحجاز، ثم بعد ذلك ذهب إلى البصرة بأمر عبد الملك بن مروان. متى كان ذلك؟ كانت سنة 75، كانت سنة 75. الآن إلى سنة 75 يقول كما عند البخاري دفن كم؟ 120. نهاية سنة، وهو متى توفي رضي الله عنه وأرضاه؟ بعد 90، قيل سنة 91، قيل سنة 92، قيل 93، قيل أقوال، لكن بعد 90، قبل 100 وبعد 90 بالبصرة. وهو متى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكم له؟ 10 سنين. يعني أنس رضي الله عنه وأرضاه جاوز 100، اقترب من 100 أو جاوز 100. أنس رضي الله عنه وأرضاه قدم النبي صلى الله عليه وسلم له 10 سنين، 10 إضافة إلى 90 أو ما فوقها جاوز 100. فأنس رضي الله عنه وأرضاه جاوز 100، إن كان كما ذكرنا لا يعد بدريا، شهد بدر وهو دون البلوغ. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى له شيئا من غنيمة بدر ولم يعطي له سهما لأنه كان دون البلوغ. قال ثم قال: وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين. الأصل الثمار تطعم في السنة مرة واحدة، وهذه من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وطالت حياتي حتى استحييت من الناس. يعني ما سوى استحيائه، يقول حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة، أي حسن، هذا من حسن ظنه بالله جل وعلا. لماذا قال حتى استحييت من الناس؟ لما الحكمة من ذلك؟ قال حتى استحييت من الناس. لماذا حتى استحيى من الناس؟ الشيخ يقول الله تعالى علم أنه كبر بالسن، نعم، يرى نفسه أنه أكبر الناس، مما قيل أنه معنى ذلك يرى نفسه ماذا؟ أنه كان رضي الله عنه أكبره، فهذا فيه نوع من ماذا؟ من الحياة. قال: وأرجو المغفرة، هذا في حسن الظن بالله. محل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ماذا بطول العمر؟ قال: وأطل حياته. نعم. باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن عبيد مولى عبد الرحمن وكان من القراء وأهل الفقه أنه سمع أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية أن ربيعة بن يزيد حدثه عن ابن إدريس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل فيقول: دعوت فلا أرى يستجيب لي فيدع الدعاء. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب والذي فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى مانع من موانع الدعاء. الدعاء سبب والنتيجة لا تتحقق إذا وجد مانع من موانع الدعاء. ومن موانع إجابة الدعاء التعجل، أي الاستعجال. من موانع استجابة الدعاء الاستعجال. ومر معنا أنه من شروط الدعاء الإخلاص إلى الله جل وعلا، وكذلك الافتقار إلى الله جل وعلا، الاجتناب المحرمات، وكذلك كما قلنا استحضار القلب عند الدعاء. وقلنا جاء في ذلك حديث أبي هريرة عند الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب أو دعاء من قلب غافل لاهن. وكذلك من موانع إجابة الدعاء ما ذكر هنا الاستعجال. من موانع استجابة الدعاء الاستعجال. قال: باب من قال يستجاب للعبد، هذا الأصل، ما لم يعجل. وليس من شرط الاستجابة، ليس من شرط أو من علامات الاستجابة ظهور النتيجة في الدنيا. لذا جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد، سيأتي ذكره عند المصنف صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. جاء عند الإمام أحمد وكذلك عند المصنف في الأدب المفرد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، هذه الأولى، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، هذه الثانية، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وهذه الثالثة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: إذا نكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. قال: حدثنا أبو اليمان، وأبو اليمان المشهور الحكم بن نافع الحمصي، أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا شعيب هو راويته، أبو اليمان هو راوية شعيب، شعيب بن أبي حمزة الحمصي، كذلك ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرني ابن عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، وهو سعد، اسمه سعد، سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: وكان من القراء وأهل الفقه، أي أثنى عليه، جمع بين العلم وكذلك جمع بين اعتناء بالقرآن، أنه سمع أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الخلاف اسمه واسم أبيه، وفاته سنة 59 للهجرة. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث في الصحيحين. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم، أي يجاب دعاؤه، ما لم يعجل، في إشارة إلى أن الاستعجال مانع من موانع إجابة الدعاء. يقول: دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. ثم قال، ثم بين الحكمة من ذلك، لأن من نتائج ذلك أنه سيترك الدعاء كما في الحديث الآخر. قال: حدثنا عبد الله، وهو عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث، عبد الله هذا هو عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث، وهو صدوق حديث عند البخاري تعليقا وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهو ثبت في كتابه، إذا روى من كتابه هو ثبت. قال: حدثنا معاوية، وهو معاوية بن صالح الحمصي، صدوق ربما وهم أو صدوق له أوهام، صدوق حديث عند البخاري في جزء القراءة، وعند البخاري في الأدب المفرد، وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال: أن ربيعة بن يزيد الدمشقي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثه عن أبي إدريس، وهو أبو إدريس الخولاني، مشهور بكنيته، واسمه عائذ الله بن عبد الله، اسمه عائذ الله بن عبد الله الخولاني، ثقة مشهور إمام، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، توفي بعد 80 ومن كبار التابعين. قال: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، والحديث كما قلنا متفق عليه. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم، أي يطلب ماذا إثما، اللهم أعني على فعل كذا من المعاصي، هذا معنى ذلك. قال: أو قطيعة رحم، هذا من باب التخصيص بعد التعميم، لأن الدعاء بقطيعة رحم داخل ماذا في الإثم. قال: أو يستعجل فيقول: دعوت فلا أرى يستجيب لي، أي أن الله يستجيب لي، فيدع الدعاء، يترك الدعاء. نعم. من تعوذ بالله من الكسل. قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب النار. قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا محمد بن زياد، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر المسيح الدجال. نعم. ثم قال: باب، أو باب من تعوذ بالله من الكسل. ومر معنا أن الكسل من معانيه التراخي والتثاقل عما ينبغي مع القدرة، الكسل من معانيه التراخي والتثاقل عما ينبغي مع القدرة، وهذا هو الفرق الذي ضابط، الذي يفرق به بين الكسل والعجز. فالآن الكسل ترك الشيء مع القدرة، والعجز ترك الشيء مع عدم القدرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كان كذلك يستعيذ بالله من العجز، والعجز الذي كان يستعيذ منه كما قال العلماء هو سلب ماذا؟ سلب القوة وتخلف التوفيق. فسلب القوة وتخلف التوفيق هذا عجز. الحافظ ابن حجر له كلام في هذا الباب عند الشرح لهذا الحديث، وهو حديث كما مر معنا متفق عليه. قال حدثنا عبد الله، وعبد الله من هو؟ عبد الله بن صالح الذي مر معنا كاتب الليث. قال حدثني الليث بن سعد المصري، قال حدثني ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن الهاد المدني، يزيد بن عبد الله بن الهاد المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمر بن شعيب كما مر معنا صدوق حديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن. قال عن أبيه، والمراد هنا بأبيه أي شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، هو كذلك صدوق حديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن. عن جده أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فسمع من جده. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أصله كما قلنا في الصحيحين، أصله في الصحيحين من حديث عائشة وكذلك من حديث أنس وغيرهما، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليست في الصحيحين لأنها متكلم فيها، لكن القاعدة أنه إذا روى عن عمرو بن شعيب ثقة فالحديث ماذا؟ حسن. فهنا الراوي عنهم هو يزيد بن عبد الله بن الهاد وهو ثقة، فالحديث حسن. قال الحديث بهذا اللفظ بنحو عند النسائي في سننه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل، مر معنى الكسل والمغرب، اختلفوا في معنى المغرب، قيل المراد بالمغرب الذنوب والمعاصي، من الأقوال التي قيلت أن المغرم الذنوب المعاصي، هذا قول قيل، وقيل كذلك المغرم الدين، وهذا هو الصحيح، لأنه جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا قال يا رسول الله، أو قال له قائل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تستعيذ أي من المغرم، والمراد بالمغرم الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم أي طلب بالمال، طلب منه المال، حدث يلجأ، قد يلجأ إلى الكذب، قال حدث فكذب حتى يفر، ووعد فأخلف. قال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومر معنا شرح ما يتعلق بالاستعاذة بالمسيح الدجال وكذلك بعذاب القبر، وبعضهم قال لهذا باب تعليمه لأمته. قال حدثنا موسى، موسى بن إسماعيل البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا حماد، هو مباشرة حماد بن سلمة أبو سلمة البصري ثقة الحديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال أخبرنا محمد بن زياد المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة، قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وفاته سنة 59، وهذا الحديث متفق عليه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات، أي فتنة الحياة وفتنة الموت، تشمل القبر تشمل ما بعدها. جاء بهذا اللفظ، وجاء باللفظ الذي مر معنا في الدرس السابق استعيذوا بالله، جاء بلفظ الأمر استعيذوا بالله كما مر معنا. نعم. باب من لم يسأل الله يغضب عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو المليح صبيح قال حدثنا أبو صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله غضب الله عليه. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني حاتم بن إسماعيل قال عن أبي المليح قال عن أبي صالح الخوزي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأله يغضب عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال عن عبد العزيز قال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال عن أبيه قال عن أبان عثمان قال سمعت عثمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء وكان أصابه طرف من الفالج فجعل ينظر إليه ففطن له فقال إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله. باب الدعاء عند الصف في سبيل الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب من لم يسأل الله يدعو الله جل وعلا يغضب عليه، لأنه الذي لا يسأل الباري جل وعلا إما قانط من رحمة الله وإما متكبر. الذي لا يسأل الباري جل وعلا أن يدعو الله جل وعلا إما قانط من رحمة الله وإما متكبر. إذا مما جاء في تفسير قوله جل وعلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي قيل ماذا؟ عن دعائي. من الأقوال التي قيلت عن عبادتي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين أي ذليلين. فمن الأقوال التي قيلت في قوله عن عبادتي قيل عن دعائي. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي البخاري حديث عند ثقة حديث عند البخاري وعند الترمذي حديث عند البخاري وعند الترمذي. قال حدثنا مروان بن معاوية الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو المليح اسمه صبيح المدني ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند الترمذي وابن ماجه ثقة حديث عند البخاري تعليقا وعند الترمذي وابن ماجه. قال حدثنا أبو صالح من هو؟ الخوزي أبو صالح الخوزي الذي ذكره بعد ذلك. أبو صالح هذا هو الخوزي لين الحديث حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند الترمذي وابن ماجه. أبو صالح هو الخوزي الذي ذكره بعد ذلك لين الحديث حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند الترمذي وابن ماجه. قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي هذا الحديث عند الترمذي في سننه الشيخ الألباني حسنه. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة. قال من لم يسأل الله غضب الله عليه، والغضب كما مر معنا صفة فعلية ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة ثابت له جل وعلا كما يليق به ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يقول الإمام المبارك فوري في تحفة الأحوذي عند شرحه لهذا الحديث قالوا لأنه ترك السؤال تكبرا واستغناء وهذا لا يجوز للعبد. يقول المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي لأنه ترك السؤال تكبرا واستغناء عن الله جل وعلا وهذا لا يجوز للعبد. العبد ضعيف فقير الله جل وعلا. قال حدثنا محمد بن عبد الله وهو المدني ثقة حديث عند البخاري والنسائي. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وهو المدني صدوق يهم حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي المليح عن أبي صالح الخوزي مر معنا فذكر الحديث بنحوه. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وهو مسدد بن مصرهد بن مصربل البصري قيل هذا اسمه قيل أن اسمه عبد الملك قيل أن اسمه عبد الملك وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم بن ماجه. قال حدثنا عبد الوارث وهو عبد الوارث بن سعيد البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن عبد العزيز وهو عبد العزيز بن صهيب البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أنس رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد التسعين بالبصرة هذا الحديث جاء عن أنس وهو متفق عليه، وجاء عن أبي هريرة وهو متفق عليه، والحديث مر معنا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء. ومر معنا في حديث أبي هريرة قال: فليعزم المسألة، ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني. قالوا: الحكمة من ذلك هذا النهي لأسباب، لأن تعليق الدعاء بالمشيئة هو فتور في الطلب، فتور في الطلب، وكذلك فيه كأن العبد ماذا؟ مستغن عن الله، اللهم اغفر لي إن شئت، كأنه مستغني عن الله. وكذلك السبب الثالث، السبب الثالث الذي علله في الحديث في قوله ماذا؟ لا مستكره له، كأنه ماذا؟ كأن الله يستجيب له وهو كاره. هذه الأسباب التي قيلت في النهي عن ماذا؟ عن ربط المشيئة أو ذكر المشيئة عند الدعاء. أما حديث ابن عباس الذي مر معنا عند البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: دعاء المريض طهور إن شاء الله، أو طهورا إن شاء الله، أو طهور إن شاء الله، هذا الحديث ليس فيه ماذا؟ ليس فيه دعاء، وإنما من قبيل الخبر. قال: فإن الله لا مستكره له، وفي رواية لا مكره له. وجاء كذلك كما مر معنا شرحه من حديث أبي هريرة، وكذلك متفق عليه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو كما قلنا الجعفي البخاري، الجعفي البخاري هذا ثقة بلدي الإمام البخاري، أخرج له فقط البخاري والترمذي. قال: حدثنا أبو داود، وهو سليمان بن داود الطيالسي. أبو داود هذا هو سليمان، الإمام سليمان بن داود الطيالسي، صاحب المسند، صاحب المسند الذي توفي في السنة الرابعة بعد المئتين. وإن كان جماعة من العلماء يقولون أنه لم يؤلف المسند، وإنما المسند هو رواية من؟ يونس بن حبيب عنه، رواية الحديث التي سمعها يونس بن حبيب العجلي عنه، ما رواه يونس بن حبيب العجلي عن أبي داود الطيالسي. فالشاهد أن أبا داود هذا هو سليمان بن داود الطيالسي، توفي رحمه الله تعالى في السنة الرابعة بعد المئتين، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم، وكذلك حديث عند أصحاب السنن. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد المدني، صدوق تغير حفظه، حديث عند البخاري تعليقا، عند مسلم، عند أصحاب السنن، صدوق تغير حفظه، حديث عند البخاري تعليقا، عند مسلم، عند أصحاب السنن. قال: عن أبيه، هو مشهور أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: عن أبان بن عثمان بن عفان، وهو ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد، وعند مسلم، عند أصحاب السنن. قال: سمعت عثمان يروي عن أبيه الصحابي الجليل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، استشهد رضي الله عنه وأرضاه سنة 35 للهجرة. هذا الحديث عند أبي داود، وكذلك عند الترمذي، وعند ابن ماجة، وصححه الألباني. هذا الحديث عند أبي داود، وعند الترمذي، وعند ابن ماجة، وصححه الألباني. قال: سمعت عثمان، أي عن أبيه كما قلنا ابن عفان، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال صباح كل يوم، وهذا الذكر من أدعية الصباح والمساء، من أذكار الصباح والمساء، ومساء كل ليلة ثلاثا ثلاثا، أي كرر ذلك ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء، بسم الله، أي أستعين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، أي سميع لأقوالنا، عليم بأفعالنا. قال: لم يضره شيء، أي بإذن الله جل وعلا، إذا بذل هذا السبب وانتفت الموانع فبإذن الله تعالى لن يصاب بشيء. قال: وكان، هذا مش الحديث في قوله وكان، الراوي من هنا في قوله وكان؟ أبو الزناد. أبو الزناد يقول، يقول عن من؟ يقول عن آبان. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يقول عن آبان، قال: وكان أصابه طرف من الفالج، والمراد بالفالج شلل، نعم، المراد بذلك هو الشلل، يصيب أحد شقي الجسم، شلل يصيب أحد شقي الجسم، هذا معنى قوله وكان أصابه طرف من الفالج. قال فجعل ينظر إليه ففطن له فقال إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله ذلك اليوم، أي أنه ماذا لم يأتي بهذا الدعاء، فقدر الله جل وعلا أن يصاب بهذا أي ما أصيب به. قال ليمضي قدر الله، لأنه ماذا كما قلنا أصيب بما ذكر وشيء قدره الله جل وعلا. قال ثم قال رحمه الله تعالى باب الدعاء عند الصف في سبيل الله، والمراد هنا عند الصف أي عند الاقتتال أي عند القتال. قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس المدني، إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس المدني صدوق حديثه عند البخاري وكذلك عند مسلم أو حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة أو عفوا إلا النسائي عفوا حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال حدثني مالك عن خاله، مالك بن أنس يروي عن خاله إمام دار الهجرة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي حازم سلمة بن دينار المدني مشهور بكنيته حديثه عند أصحاب الكتب الستة ثقة. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قيل آخر الصحابة وفاة بالمدينة وقيل غيره، توفي سنة 88 بالمدينة. هكذا جاء عند المصنف موقوفا عن سهل بن سعد، صححه الألباني موقوفا، وجاء عند أبي داود في كتاب الجهاد من سنن أبي داود من حديث سهل بن سعد بنحوه مرفوعا وصححه الألباني، جاء عند أبي داود في سننه في كتاب الجهاد وبوب عليه رحمه الله تعالى بقوله باب الدعاء عند اللقاء من حديث سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قل ما تردى أو تردان، ثنتان لا تردان أي دعوتان وقل ما تردان. قال الدعاء عند النداء أي كما قال هنا. قال وعند البأس حين يلجم بعضهم بعضا أي عند القتال، جاء عند أبي داود في سننه مرفوعا من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان لا تردان أو قل ما تردان. قال الدعاء عند النداء. قال وعند البأس أي الثانية عند البأس، ثم قال حين يلجم بعضهم بعضا، وهذا معنى قول عند الصف. الآن في قوله هنا ثم قال هنا موقوفا، وهذا الموقوف صححه الألباني كذلك. قال وهذا الموقوف جاء عند ابن حبان في صحيحه وجاء كذلك عند البيهقي في سننه. قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء أي من أوقات إجابة الدعاء، وقل داع ترد عليه دعوته إلا إذا حصل ماذا فوات شرط أو وجود مانع، لكن هذين الوقتين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوقات إجابة الدعاء. قال حين يحضر النداء، ما معنى قوله حين يحضر النداء؟ يحمل هنا هذا على ماذا؟ على ما جاء في حديث من؟ في حديث أنس، جاء عند الترمذي وعند أبي داود من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الآذان والإقامة. هذا الذي يحمل عليه ماذا في قول حين يحضر النداء. قال والصف في سبيل الله أي القتال، ومر معنا في الرواية الأخرى المرفوعة وعند البأس. هكذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من الجزء الأول من كتاب الأدب المفرد. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا الإمام البخاري خير الجزاء، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لهداه فهو سبحانه قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.